فقام مكانه يهوذا ابنه المسمى بالمكابي، وكان كل اخوته وجميع الذين انضموا الى ابيه انصارا له يحاربون حرب اسرائيل بفرح. كلمة فعلا احنا محتاجين نقف عندها. صحيح في حرب وفي ألم وفي ضيق وفي خطر، لكن بيحارب بايه؟ بفرح. الانسان اللي عايش في الحياة الروحية صحيح في ضيقة، في حروب مع الشيطان، في حروب مع الشهوات، مع الذات، في حروب مع الناس اللي حواليه، في اغراءات كتيرة، لكن بدل ما هو ماشي منكد وماشي متضايق وشايل همه على راسه، لا بيحارب، وهو بيحارب بايه؟ بفرح، لانه عارف هو بيحارب لمين وبيحارب عشان ايه وعايز يوصل لايه. فالشعب كان فعلا تايهين في الجبال وفي المغاير وفي شقوق الارض ومش قادرين يتمتعوا بممتلكاتهم، وفي حرب وفي ألم وفي ضيق، لكن كانوا عايشين الحرب دي بايه؟ فرح. فذاد شعبه بسطة في العز، ولبس لأمته كجبار، وتقلد سلاحه للقتال وباشر الحروب، وبسيفه حمى الجيش، وكان كالأسد في حركاته وكالشبل الذائر على الفريسة. فتعقب أهل النفاق مستقصيا آثارهم، وأحرق الذين يفتنون شعبه بالنار. فنكس المنافقون خوفا منه، لهم جماعة اليهود اللي حوله يتنصلوا، قالوا ما إزاي بقية الناس اللي عايشة حولينا ونجاري العالم وخلاص. لما لقوا يهوذا بالشدة دي خافوا وتراجعوا، واضطرب جميع فاعل الإثم ونجح الخلاص على يدهم. عشان كده كان من ضمن الشخصيات الجميلة اللي ترمز للسيد المسيح في العهد القديم، نجح الخلاص على يده. وأحنق ملوكا كثيرين، وفرح يعقوب بأعماله فصار ذكره مباركا مدى الدهر. صار ذكره مباركا مدى الدهر. وجال يعقوب اللي هو شعب اسرائيل، وجال في مدن يهوذا واهلك الكفر منها وصرف الغضب عن اسرائيل. كل ده هو بيشدد في الداخل. فاشتهر الى اقاصي الارض وجمع المشرفين على الهلاك، اللي كانوا حيموتوا من الجوع او من التعب او من الاعياء او من الاغراء، ابتدى يجمع ويشدد الشعب. وحشد ابولونيوس الامم، ابولونيوس ده احد قادة انتيخوس ابيفانوس. فاشتهر الى اقاصي الارض وجمع المشرفين على الهلاك، وحشد ابولونيوس الامم وجاء بجيش عظيم من السامرة ليحارب اسرائيل. فلما علم يهوذا خرج للقائه، فاوقع به وقتله، وسقط قتلى كثيرون وانهدم الباقون. وده كان اول انتصار يحققه يهوذا المكابي على الامم. فسلب غنائمهم، واخذ يهوذا سيف ابولونيوس فكان يقاتل به كل الايام. وسمع صارون قائد جيش سوريا ان يهوذا قد عصب عصابة وجماعة من المؤمنين يسيرون معه الى القتال، فقال اقيم لنفسي اسما واتمجد في المملكة. قال طب دي فرصة اروح احاربهم وانا اسمي يزداد في المملكة ويصير لي الملك بعد انتيخوس ابيفانوس. والكلام ده كان سنة 164 قبل الميلاد، السنة اللي مات فيها انتيخوس ابيفانوس. واقاتل يهوذا والذين معه من المستهينين بامر الملك. ثم تجهز للخروج وخرج معه جيش قوي من الكفرة يظاهرونه وينتقمون من بني إسرائيل. فبنوا إلى عقبة بيت حورون، فخرج يهوذا للقائهم في نفر يسير. نفر يسير يعني عدد قليل. فلما رأوا الجيش مقبلا إلى لقائهم قالوا ليهوذا: كيف نطيق قتال مثل هذا الجمع القوي ونحن نفر يسير وقد استرخينا اليوم من الصوم؟ استرخينا من الصوم يعني يدوبك لسه أنهين الصوم بتاعهم اللي هو صوم يوم الكفارة. وتلاحظوا هنا انه فعلا كان الشعب تشدد من الداخل بحياة روحية وبتقوى حقيقية من جوه. فقالوا الشعب اللي جاي علينا، الجيش اللي جاي علينا ده عدده كتير واحنا عددنا قليل، ازاي نواجههم؟ فقال يهوذا: ما اسهل ان يدفع الكثيرون الى ايدي القليلين، وسواء عند اله السماء ان يخلف بالكثيرين وبالقليلين. وهنا حط يهوذا المكاد اتكاله على ربنا اللي هم فعلا احبوه وتمسكوا بوصيته. لو كان يهوذا قال كلمة دهية ان ربنا يشتغل بالقليل والكتير من غير ما يكون لي عشرة بينه وبين ربنا، كان اكيد حصل لهم ايه؟ انهزموا. الموضوع ما هوش موضوع جراءة ولا حماس ولا يعني تهور، لكن الموضوع هل الانسان مرتبط بربنا ولا مش مرتبط بربنا. وهنشوف هنا ربنا يتمجد معاهم، حتى مش هيذكر ان هم قاتلوا في يوم الايه؟ السبت، لان ربنا هيسمع خلاص بشوية الحاجات القليلة اللي عندهم. وسواء عند الله، سواء يعني مفيش فرق عند ربنا انه يخلص بالكتير وبالقليل، فانه ليس الظفر في الحرب بكثرة الجنود وانما القوة من السماء. اولئك يأتوننا بجمع من ذو الشتائم والنفاق ليويدوننا نحن ونساءنا واولادنا ويسلبوننا، واما نحن فنحارب عن نفوسنا وسننا. سننا يعني احكام الايه؟ الشريعة. وهو يكسرهم امام وجوهنا، وهو يكسرهم امام وجوهنا فلا تخافوهم. ربنا هو اللي هيتصرف. وهنا خد يهوذا نفس الايمان بتاع موسى النبي. ولما فرغ من كلامه هجم عليهم بغتة، فانكسر صارون وجيشه امامه، فتتبعه في عقبة بيت حورون الى السهل، فسقط منهم 800 رجل وانهدم الباقون الى ارض فلسطين. فوقع خوف يهوذا واخوته ورعبهم على الامم الذين حولهم، بالضبط زي ما حصل ايام موسى لما سمعوا ان الله الههم معهم وهو يحارب عنهم، وقع خوف ورعب على كل الامم اللي حواليهم. وبلغ ذكره الى الملك، وتحدثت الامم كلها بوقائع يهوذا. فلما سمع انتيكوس الملك بهذا الكلام استشاط غضبا، وارسل وجمع كل جيوش مملكته عسكرا شديدا جدا. وفتح خزائنه ودفع الى جيوشه وظائف سنة، وامرهم بان يكونوا متأهبين لكل شيء. يعني استغل كل امكانياته علشان يحارب يهوذا المكابي. ثم رأى ان الفضة قد نفدت من الخزائن، وقد قل ضرائب البلاد بسبب الفتنة والضربة التي احدثها في الارض لينسخ السنن التي كان لها منذ ايام القدم، علشان يقدر يمسح او ينهي شريعة الله اللي هي منذ ايام القدم. وخشي انه لا يملك ما يقوم بنفقاته وعطاياه التي طالما كان يجود بها جوادا جودا واسعا فاق به الملوك الذين كانوا من قبله. حس ان الموارد بتاعته ابتدت تقل وتضعف، ويبدو ان هو كان انسان مسرف وكان بيحاول يعني يظهر بمظهر الكرم. فتحير في نفسه حيرة شديدة وازمع ان يذهب الى بلاد فارس ويأخذ جزية البلاد ويجدي مالا جزيلا. فهو قرر ان هو يروح ناحية بلاد فارس يجمع فلوس ويبعت احد قواده ليهوذا المكابي. فاستخلف لسياس على امور الملك من نهر الفرات الى حدود مصر، وهو رجل شريف من النسل الملوكي، وان يتولى تربية انتيكوس ابنه اللي هو هيبقى انتيكوس الخامس الى ان يعود. وفوض اليه شطر الجيش والفيلة، وكانت الفيلة تعتبر قوة ضاربة في الوقت ده في الحروب، وامره بكل ما كان في نفسه وبامر سكان اليهود واليهودية واورشليم ان يوجه اليهم جيشا يكسر ويستأصل شوكة اسرائيل وبقية اورشليم ويمحو ذكره من المكان. وكان القرار اللي خده ان هو يبيد شعب اسرائيل بالتمام. وعلى فكرة باستمرار تلاحظوا الشعب بتاع اسرائيل ده شعب عجيب جدا، محاولات الابادة بتاعته مستمرة على مر السنين وعلى مر الدهور. وطبعا كان اخر محاولة لابادة شعب اسرائيل تمت امتى؟ ايام هتلر، مش في المانيا بس، ده هتلر كان اصدر كل امر في كل مكان في العالم وعمل المحارق بتاعة اليهود. ويمحو ذكرهم من المكان وينزل في جميع تخومهم ابناء الاجانب ويقيم الارض بينهم. يعني يمحي شعب اسرائيل ويدي ارضهم للاجانب للغرباء يقسمها لشعوب اخرى. واخذ الملك الشطر الباقي من الجيش وصار من انطاكيا عاصمة ملكه في السنة 147، وعبر نهر الفرات وغال في الاقاليم العليا. الاقاليم العليا يعني الاقاليم الشمالية ناحية فارس ناحية ايران والعراق. فاختار لسياس بطلوماوس ابن دوريمانوس ونيكانور وبرجياس رجالا ذو بأس من اصحاب الملك، ووجهوا معهم 40,000 راجل و7,000 فارس ليأتوا ارض يهودا ويدمروها على حسب امر الملك. يعني جيش قوامه 47,000، 40,000 راجل، يعني دول من الناس اللي بيحاربوا المحاربة العادية، والفرسان دول اللي هم راكبي الخيول. فصاروا بالجيش كله حتى بلغوا الى قرب عماوس، ونزلوا هناك في ارض السهل. وسمع بخبرهم تجار البلاد فاخذوا من الفضة والذهب شيئا كثيرا وعبيدهم، وجاءوا المحلة حتى يشتروا بني اسرائيل عبيدا لهم. يعني الناس اللي حواليهم لما حست بالحكاية دي فرحت وقالت بقى فرصة وجهزوا فلوسهم ان هم يشتروا شعب اسرائيل عبيد من قبل حتى ما تتم الحرب. وانضمت اليهم جيوش سوريا وارض الغرباء، ورأى يهودا واخوته تفاقم الشر وان الجيوش حالة في تخومهم، وبلغهم كلام الملك انه امر باهلاك الشعب واستئصاله. فقال كل واحد لصاحبه هلما ننهض شعبنا من مذلته ونقاتل عن شعبنا واقداسنا. ودي العبارة اللي قالها بولس الرسول في العبرانيين، تقووا من ضعف. هما في الوقت دي كانوا عبارة عن ايه؟ شوية ناس بتحارب حرب عصابات، متنطورين في الجبال وفي المغاير وشقوق الارض، لكن ازاي من شدة الضعف اللي هما فيه يقدروا ياخدوا قوة يقتلوا بها كل هذه الجيوش الجبارة اللي الناس كلها كانت حسمت نتيجة الحرب لصالح لسياس القائد، وجهزوا فلوسهم يشتروا شعب اسرائيل واراضيهم من قبل حتى ما تقوم المعركة. فحدشتت الجماعة لتتأهب للقتال وتصلي وتسأل الرأفة والمراحم. وهنا كان الخط الواضح بتاعهم باستمرار، لسه شايفينهم بيصوموا ودلوقتي بنشوفهم بيعملوا ايه، وقفوا يصلوا ويسألوا الرأفة والمراحم من ربنا. التشدد الداخلي ده شيء مهم جدا. وكانت أورشليم مهجورة كالقفر، لا يدخلها ولا يخرج منها أحد من بنيها. وكان المقدس مدوسا، المقدس اللي هو الهيكل، وأبناء الأجانب في القلعة التي كانت مسكنا وقد زال الطرب عن يعقوب وبطل المضمار والكنارة. لكن ازاي من شدة الضعف دي يتقووا لما وقفوا وصلوا وطلبوا الرأفة والمراحم من إله السماء؟ فاجتمعوا وصاروا إلى المصفاه قبالة أورشليم، لأن المصفاه كانت من قبل هي موضع الصلاة لإسرائيل من أيام صموئيل النبي. كانت المصفاه دي مكان تجمع، وكان من قبل الخيمة، من قبل الهيكل آسف، خيمة الاجتماع موضوعة في موضع المصفاه وكان فيها تابوت العهد. وصاموا في ذلك اليوم وتحزنوا بالمسوح وحثوا الرماد على رؤوسهم ومزقوا ثيابهم. يبقى صلوا وصاموا وعملوا ايه؟ قدموا توبة. مع المسوح والرماد دي علامة التذلل والتوبة. يلبس المسح، وقلنا المسح ده اللي هو شعر المعزة، والمعزة كان بتقدم منها ذبيحة الخطية، والإنسان التائب يتغطى بجلد الذبيحة أو ببر الذبيحة، والرماد ده كان نتيجة إيه؟ حرق الذبيحة. فالإنسان بيقعد في الرماد، يعني بيقعد مكان الذبيحة، وده معنى التوبة، إن الإنسان يلبس بر الذبيحة يتغطى بيها ويقعد مكان الذبيحة، كأن الله ينظر إليه في بر الإيه؟ الذبيحة اللي قدمت دهيت. يبقى صلوا صاموا تابوا ونشروا كتاب الشريعة وقالوا كلمة ربنا التي كانت الأمم تبحث فيه عن مثال لأصنامها. وأتوا بثياب الكهنوت وبالبواكير والعشور، ثم دعوا النظراء الذين قد استوفوا أيامهم. يعني كل واحد عليه نذر وكملت أيامه، قالوا لهم تعالوا وفوا النذور دي علشان الشعب يتقدس، عشان ربنا ينظر اليه ويتمجد معاه. ورفعوا اصواتهم الى السماء قائلين: ما نصنع بهؤلاء والى اين ننطلق بهم؟ فان اقداسك قديست ودنست، وكهنتك في النحيب والمذلة، وها ان الامم قد اجتمعوا علينا ليبيدنا، وأنت عليم بما يأتمرون علينا. أنت رب شايف وعارف، فكيف نستطيع الثبات أمامهم إن لم تكن أنت في نصرتنا؟ ما كنتش أنت هتتدخل، هنقدر نعمل لهم إيه؟ جميل جدا الإنسان يتمسك بالآية دي ويقف يصلي قدام ربنا بيها، لو هو قدامه ضيقة أو قدامه مشكلة يقول له: كيف نستطيع الثبات أمامهم إن لم تكن أنت في نصرتنا؟ ثم نفخوا في الأبواق وصرخوا بصوت عظيم. وبعد ذلك رتب يهوذا، نفخوا في الأبواق يعني تجهزوا للحرب، قبل ما يحاربوا ويعلنوا الحرب كانوا في الأول عملوا ايه؟ تشددوا من الداخل بأنه قوي علاقتهم بربنا. وبعد ذلك رتب يهوذا قوات الشعب، رؤساء الألف والمئة والخمسين والعشرة، نظم الجيش وأمر من أخذ في بناء بيت، يعني اللي لسه بيبني بيت جديد، أو خطب امرأة، أو غرس كرما، أو كان خائفا، بأن يرجع إلى بيته بحسب الشريعة. يعني اللي قلبه مشغول بحاجة تانية وخايف عليها يروح يبعد عن الحرب. اللي بيفكر في بيته ولا في مراته ولا في الشجرة اللي غرسها ولا خايف يرجع. والشريعة فعلا الله في سفر التثنية قال الكلام ده في شريعة العهد القديم لموسى. ثم صار الجيش ونزلوا بجنوب عماوس، فقال يهوذا تنطقوا وكونوا ذي بأس وتأهبوا للغد لمقاتلة هذه الأمم المجتمعة علينا لتبيدنا نحن وأقداسنا، فإنه خير لنا أن نموت في القتال ولا نعين الشر في قومنا وأقداسنا. وإن تملي بيربط نفسه أو بيربط الشعب بالإيه؟ بالأقداس بتاعته، بيربط شعب بربنا على طول. وكما تكون مشيئة في السماء فليصنع بنا، وكما تكون مشيئته في السماء فليصنع بنا. الإنسان تشدد من الداخل وتقوى من الخارج، فقدروا يقهروا ملوك غرباء. عشان كده الملحمة الرائعة اللي كتبها بولس في نهاية الإصحاح 11 من العبرانيين كانت من أجمل الملاحم اللي فيها فعلا اختبار للإنسان اللي بيتقوى بعلاقته بربنا.